بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وصلنا إخوة الكرام في تعليقات تفسير الشيخ سعيد لسورة مريم عند قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. يقول الله سبحانه وتعالى عن بعض هؤلاء المجرمين من المشركين أنهم يتألون على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويحاولون يعني أن يدعوا أن لهم جاها عند الله، فهم يقولون: إذا بعثنا يوم القيامة لنؤتين مالا وأولادا من الله. فالله تعالى يرد على هؤلاء المدعين: اطلع الغيب. يقول الشيخ سعيد محمد: هذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على حق وأنه من أهل الجنة وأن الله سيعطيه شيئا يعني لا يعطيه غيره. فالله تعالى يقول اطلع الغيب، يعني هؤلاء هل رأوا الغيب حتى يروا أن الله تعالى سيعطيهم مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، يعني لا هذا ولا هذا، لا اطلع الغيب وليس عنده عهد من الله. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني العكس تماما، سيكتب الله كلام هذا وافتراء على الله ويكون عذابا عليه يوم القيامة. ونمد له من العذاب مدا، نزيد يعني لهم العذاب. ونرثه ما يقول، سوف يحفظ عليه قوله هذا وينتقل إلى الدار الآخرة ويحسب عليه ويأتينا فردا، لا مال ولا أولاد ولا أصحاب. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. بطبيعة الحال الذي يعبد آلهة من دون الله إنما يريد أن يعتز بها وأن يحتمي بها، فالله تعالى يقول: هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله يريدون بهم العز والرفعة، قال: كلا سيكفرون بعبادتهم، هذه لا تسكر بعبادتهم، ويكونون عليهم ضدا. يعني من ظنوا أنهم أول من ينقذهم وأول من يعينهم وأول من يفاجئون يوم القيامة بأنه سيكون لهم ضد، يعني عدو ومخالف لهم. كلا سيكفرون بعبادتهم، يعني سيكفرون الآلهة المعبودة بعبادة هؤلاء لهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. سبحان الله، بعض الناس من تسلط الشياطين عليه، الشياطين هي التي تدفعه دفع إلى فعل المعصية، تؤزهم أزا. يقول الله تعالى: فلا تعجل عليهم، يعني هؤلاء المجرمين الكبار الذين يؤذون الإسلام وأهله، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فالله تعالى يهيئ لهم شيئا خاصا، نعد لهم عدا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد كما جاء عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال: الوفد لا يأتون مشيا إنما يأتون الركبان، فإنهم يساقون إلى الله وهم يركبون الإبل والخيول. وهذا معنى الوفد، لما يقول جاء الوفد يعني بخيلهم وركبهم. وهذا من كرم الله، من كرم الله سبحانه وتعالى لهم أنهم يساقون وهم راكبين ليسوا على أقدامهم، بعكس المجرمين. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا وردا يعني عطاشا، فهم يساقون في غاية من العطش، غاية من التعب، غاية من الإجهاد، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة هؤلاء المجرمين إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. جاء في التفسير أن العهد هو لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، هذه العهد الذي ينجو بها الإنسان يوم القيامة، الذي يقوم بهذه كلمة التوحيد على صفتها وعلى ما جاء بها الله تعالى وأمر بها الله تعالى، هذا الذي ينجو. ثم تكلم الله تعالى عن قوم آخرين يشمل كثير من الملل النصارى وبعض المشركين. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يعني ينسبون لله ولدا، وهذه فرية عظيمة وكذبة كبيرة. لذلك قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، إدا يعني عظيمة، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه تتشقق منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. حتى الجبال من شدة هذه الفرية كادت تهد. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الولد يا أخواني في الإنسان هو دليل عجز، يعني الإنسان لماذا يحتاج الولد؟ لأن الإنسان يكبر سنه ويرق عظمه ويضعف، فهو يحتاج الولد ليعينه، يحتاج الولد ليحمل نسبه، يحتاج الولد ليدعو له وهكذا. لكن الله تعالى المستغني عن هذا كله سبحانه وتعالى، فنسبة الولد لله هي تنقص وليس مدح. ولذلك قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني لماذا يحتاج إلى ولد وهو كل الدنيا هذه عبيد له سبحانه وتعالى؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني يوم القيامة كل واحد يدافع عن نفسه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني حبا في قلوب الخلق. فهذا من نعمة الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يجعل لهم محبة ودادا في قلوب أوليائه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا معنى سيجعل لهم الرحمن مودة. والعكس صحيح أيضا: إن الله إذا أبغض رجلا أنا جبريل يجبني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فيبغضه أهل السماء، ثم تجعل لهم نفرة في قلوب الخلق، يعني فيبغضه يعني أهل الدنيا والآخرة، أهل الأرض والسماء، بينما أهل الإيمان والعمل الصالح يحبهم أهل الأرض وأهل السماء. ثم قال سبحانه: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يعني هذا الكتاب العظيم يسره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يسر ألفاظه ومعانيه لتبشر به المتقين، يعني ترغب به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللد العدو الشريف، نقول احنا عدو لدود، عدو لدود. فالله تعالى فهنا يقول: وتنذر به قوما لدا، يعني هؤلاء الأعداء لهذا الدين. فإذا القرآن جاء مبشرا للمتقين ومحذرا للعاصين والمجرمين. ثم قال الله تعالى مذكرا وخاتما هذه السورة أيضا، قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله، كم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رفزة؟ رفز الهمس، يعني هل بقي منهم أحد؟ هل هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وأولياءه، هل بقي منهم أحد؟ أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فلا تحس منهم من أحد أو تسمع لهم صوتا خفيا. بهذا يكون انتهت سورة مريم، وإن شاء الله نبدأ بسورة طه الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.